قال رحمه الله: قولوا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. تقدم الكلام على قوله فأصفاكم ربكم البنين، أي خصكم واختاركم جل وعلا بالبنين وجعل له البنات التي أو اللواتي تأنفون منهن، فهذه قسمة ضيزة. ولا يجوز هذا النسبة لله سبحانه وتعالى أن ينسب إليه الولد من حيث هو، فكيف إذا نسب ما تكرهون إليه؟ فهذا أعظم، الولد من حيث هو حرام نسبته إلى الله سبحانه وتعالى كما تقدمت الآية. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. وما ينبغي حرام ولا يجوز، هذا معنى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، حرام، وهذا لا يجوز النسبة إليه. وأنتم تنسبون له الدون من الأولاد لإناث في زعمكم، لا شك أن هذا أعظم. فعاد الإنكار بقوله إنكم لتقولون قولا عظيما، جريمة عظيمة في حق الرب وفي جناب الرب نسبة الولد إليه كما تقدمت الآية. وأن هذا كما أخبر الله إن كل أو كما أخبر الله سبحانه وتعالى أن السماوات تكاد تتفطر منه وتكاد الأرض تنشق منه وتكاد الجبال الصخور العظيمة أيضا كذلك تقع هدا لعظم هذه المقولة والعياذ بالله. ولكن هؤلاء قوم ما عظموا ربهم، ما قدروا الله حق قدره، وهكذا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فتجرؤوا على الله سبحانه وتعالى وضعف التعظيم في قلوبهم لربهم، فحصل منهم الإشراك وحصل منهم التنقص. ثم قال سبحانه وأخبر أنه صرف لعباده ما تقام به الحجج في هذا الكتاب ونوع الأحكام جل وعلا. وهكذا أيضا أكثر من الأدلة والبراهين على إثباتها على ما ادعى أو ما دعا إليه سبحانه وتعالى ووعظ وذكر حتى يتذكر من يتذكر. ولقد صرفنا في هذا القرآن، أي أننا نوعنا الأحكام، صرفنا أي نوع الأحكام. وهكذا أكثر من الأدلة والبراهين عليها وعلى ما دعا إليه سبحانه وتعالى ووعظ جل وعلا وذكر، كل ذلك لهذه العلة ليتذكروا ويتعظوا ويستفيدوا وينتبهوا ويعلموا أن ما يزعمون في حق الله باطل وأنه لا يليق به سبحانه وتعالى، سواء كان من نسبة الولد أو من نسبة غير ذلك من النقائص. كل ذلك الله صرف في القرآن ما صرف، ونوع في القرآن ما نوع من الأحكام ومن المواعظ والدلائل والبراهين الواضحات على بطلان ما يذهبون إليه ليتذكروا. ومع ذلك هؤلاء المعاندون ما هم حول التذكر ولهم حول الاتعاظ، وما يزيدهم إلا نفورا، أي هذا الذي نحن نفعله معهم ونبين لهم ونصرف الآيات هذا ما يزيدهم إلا تباعدا ونفرة عن الحق وعدم الاستفادة، لأنهم اعتقدوا أن هذا القرآن سحر واعتقدوا أنه شعر واعتقدوا أنه كهانة، وما يزيدهم إلا نفورا، ما يستفيدون منهم وهم يطعنون فيه. الشيء إذا طعنت فيه وأسأت الظن به ما تستفيد منه، حتى العالم الذي هو الكبير الناصح لدين الله والناصح للناس إذا أسأت الظن به ما تستفيد منه أبدا. وهكذا هؤلاء أساء الظنون بكتاب الله وساء الظنون بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، فما تأتيهم الآيات وما صرف الله فيه إلا ويزيدهم بعدا وتباعدا ونفورا وبغضا لهذا الذي جاء به رسول الله، لأنهم أساءوا الظن برسول الله وأساءوا الظن بالمنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل من أساء الظن بشيء لا يستفيد منه، حتى العلماء لما سيئت ظنون كثير من الناس بهم وصفهم من وصفهم من هؤلاء العلمانيين وغيرهم بأنهم عملاء عملاء وليسوا من أهل الدين ولا ناصحين وإنما لهم مآرب، أساء الظن بهم الناس وما استفادوا منهم ولا من نصحهم ولا من علومهم. فإحسان الظن أمر مهم جدا، إحسان الظن بالرب أولا وإحسان الظن بالعلماء ثانيا، هذا يستفيد به، وذروة العلماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهؤلاء المشركون ما استفادوا مما صرف الله سبحانه وتعالى، فما زادهم إلا بعدا وإلا نهورا عن هذا الخير. فهذا التصريف والتذكير الذي في القرآن ما يزيد هؤلاء إلا تباعدا عن الحق وغفلة عن النظر في الصواب، لأنهم اعتقدوا فيه ما اعتقدوا مما تقدمت الإشارة إليه من كونه سحرا وشعرا وكهانة. ثم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء في شأن الاستدلال على إبطال التعدد الذي زعموه وإثبات الوحدانية لله: قل لو كان معه آلهة كما يقولون لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قل لهؤلاء يا محمد الذين زعموا التعدد، وأيضا كذلك أيضا زعموا ما زعموا من المزاعم الباطلة في الله سبحانه وتعالى ولا سيما المشار إليه من تعدد الآلهة، لو كان هناك آلهة كما تزعمون فلكانت هذه الآلهة تبتغي إلى ربها سبحانه وتعالى الزلفة والقربة من الله سبحانه وتعالى، وسعت في عبادة الله جل وعلا والإنابة إليه والتقرب إليه وابتغاء الوسيلة إليه، لكن ما فيه آلهة. لو كانت هناك آلهة على ما تقولون وتعبد مع الله سبحانه لكانت هذه الآلهة أسرع إلى الله سبحانه وتعالى في عبادته والإنابة إليه والتقرب وابتغاء الوسيلة إليه. لو كان على فرض الآلهة هذه موجودة لعبدت الله سبحانه وتعالى وتقربت إلى الله جل وعلا على فرض وجود هذه الآلهة، ولكن ما فيه آلهة، آلهة باطلة، لكن على فرض لابتغت إلى ذي العرش سبيلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم أيهم أقرب. هؤلاء سينافسون في العبادة وينافسون في الزلفة إلى الله سبحانه وتعالى، فلو كان هناك آلهة كما تزعمون لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا لتزلفوا إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فهذا دليل يستدل به أو يبين به ربنا سبحانه وتعالى لنبيه محمد بطلان هذه الآلهة، ويخبره أن يعلن هذا الشيء وأن هذه الآلهة باطلة وهذا التعدد المزعوم باطل، والحقيقة التي هي معلومة أن الله واحد ليس له شريك سبحانه وتعالى. فلو كانت الآلهة موجودة لابتغت إلى ذي العرش سبيلا، أي لعبدت الله سبحانه وتعالى وتنافست في الزلفى إليه، هذا قول. والقول الثاني: لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي أن هؤلاء لو كانت موجودة هذه الآلهة كما تزعمون لابتغت طريقا إلى الله سبحانه وتعالى لأجل المغالبة ولأجل أيضا السيطرة على الملك الذي هو له سبحانه وتعالى. لكن أين هذا؟ ما هو موجود. لو كان هناك آلهة كما تزعمون تساوي رب العالمين سبحانه وتعالى لابتغت إلى ذي العرش طريقا للمغالبة وطريقا لنزع الملك منه سبحانه، المقاتلة والممانعة، لكن ما فيه شيء. فلماذا تتخذ هذه؟ هذه ما هي شيء الآلهة، كانت موجودة ومساوية لله لسعت جدا في الوصول إلى ملك الله سبحانه وتعالى وإلى المغالبة والمقاتلة، لكن يدل على أنها مقهورة وأنها مغلوبة، فلماذا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى؟ لو كانت قوية كما تزعمون توجد شيء وتمنع أيضا كذلك إيجاد ومنع لابتغت الملك بعد ذلك، ما هو حال ملوك الدنيا، فإنهم إذا كثروا وتعددوا كل واحد يريد يسقط الآخر حتى يسيطر على الملك وينزع الملك منه. فأين هذه الآلهة الآن المزعومة أن تساوي الله سبحانه وتعالى وتنددون بها؟ لو كانت موجودة لطلبت هذا الأمر، لكنها ضعيفة ومغلوبة ومقهورة ولا شيء، لذلك لم تبتغي هذا ولم تطلب هذا أصلا، وليس لها هذا ولا ينبغي لها. هذان قولان في قوله: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. من يعيدهما؟ نعم، لو كان هناك آلهة لسارعت في عبادة الله والزلفة إلى الله سبحانه وتعالى، فلماذا تعبدونها وهي ترى ضعفها؟ هذه الآلهة نفسها ترى ضعفها وحاجتها إلى الله سبحانه وتعالى وافتقارها إلى ربها جل وعلا. نعم لو كان هناك آلهة كما تزعمون أنها مساوية لله لأسرعت في المغالبة والمقاتلة والممانعة وسعت في نزع الملك كما يحصل من ملوك الدنيا الذين تشاهدونهم، ولله المثل الأعلى، لكن ما هي موجودة، فلماذا تعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى وهي آلهة مقهورة ضعيفة على زعمكم بأنها آلهة؟ ثم نزه نفسه سبحانه وتعالى عن النقائص وقدس نفسه سبحانه وتعالى عن ذلك، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، أي تقدس وتنزه وعلت أوصافه جل وعلا مما يقول هؤلاء المشركون والمتخذون الأنداد مع الله سبحانه وتعالى القائلون الأقوال الشنيعة العظيمة في حقه تعالى الله عما يقول هؤلاء الظالمون علوا كبيرا، أي تعاليا كبيرا. ولكن وضع هنا اسم المصدر موضع المصدر كما في قوله وأنبتنا من الأرض نباتا، وإلا الأصل سبحانه وتعالى عما يقولون تعاليا كبيرا، فوضع هنا اسم المصدر موضع المصدر كما في نباتا. فالله تقدس وتنزه عن النقائص سبحانه عما يقول هؤلاء المجرمون من الأقوال الشنيعة في حقه سبحانه وتعالى ومن الشرك وادعاء التنديد له جل وعلا، فهو منزع عن ذلك. ما معه آلهة أبدا تغالب سبحانه وتعالى، وما هناك آلهة تتخذ من دونه جل وعلا، بل هو الإله الواحد سبحانه، ما كان معه من إله. إذن لابتغوا أو ما كان معه من إله، الآية التي فيها إذن لذهب كل إله بما خلق، صحيح، لكن ما في آلهة، كله كذب ومزاعم كذب، هؤلاء سفهاء العقول، وإلا يعلمون كيف يدبر الكون، ما في لهم أدنى تدبير في الكون. ونظير هؤلاء من يزعم الأقطاب وأن لها التدبير مع الله سبحانه وتعالى في الكون، هذا نفس الخبر، أولئك ربما ما تجرؤوا على أن هذه الآلهة تدبر الكون مع الله سبحانه وتعالى، هذه آلهة، هذه الأقطاب آلهة، آلهة عندهم لها من الشأن ما لله سبحانه وتعالى في تدبير الكون، وهؤلاء ربما ما تجروا يعرفون ضعفهم ضعف آلهتهم، فلذلك احتج الله سبحانه وتعالى عليهم مثل هذا. أما هؤلاء معاندون يقولون هي تدبر الكون مع الله وتخلق، حتى الخلق نسبوا إليها أنها تخلق، يقول لا تستطيع الولي أن يخلق الجنين أو أن يخلق الإنسان كما ذكر أخونا، وهذا بصوته أنه يستطيع أن يخلق إنسانا، وهو الجفري يقول هذا أن الولي يستطيع أن يخلق، هذا ما تجرأ وقال الولي يستطيع أن يخلق، ولكن نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. فشرك المتأخرين عظيم الحق أنه عظيم جدا، ما تجرأ عليه من تقدم في مثل هذه الأشياء التي ذكرناها. فنزه نفسه سبحانه عن اتخاذ الإله معه وحذره من اتخاذ الآلهة، ثم ذكر ملكه العظيم وأن من في السماوات ومن في الأرض يسبح له خاضع له جل وعلا، وليس لشيء من هذه التي في السماوات والأرض خضوع لهذه الآلهة، وما يجوز وما ينبغي. فذكر عظم ملكه جل وعلا وسعة ملكه سبحانه وتعالى، وأن ملكه ملك الكون كله سبحانه وتعالى، ملك جل وعلا الكون وما فيه، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، هذا عظيم جل وعلا، السماوات ومن فيها يسبح له، والأراضون ومن فيها يسبح له، فكيف تصرف العبادة لغيره جل وعلا؟ هذا سفه. ثم كرر التعميم والعموم تأكيدا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ذكر أولا ما سمعت من العموم بيانا لتعظيم ملكه، ثم كرر هذا تقريرا وتأكيدا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده إلى آخر الآيات. فهذا ملكه سبحانه وتعالى، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فإيش خلقوا من هذا الملك وما إيش من سيطرة لهم في هذا الملك، ما لهم لا قطمير ولا نقير. قال رحمه الله قوله عز وجل ولقد صرفنا من هنا، ولقد صرفنا في هذا القرآن، أي نوعنا الأحكام، ولقد صرفنا في هذا القرآن، يعني ما ذكر من العبر والحكم والأمثال والأحكام والحجج والإعلام والتشديد للتكثير والتكرير، صرفنا ولم يقل صرفنا في هذا القرآن، فشدد الفعل وراء الفعل إشارة إلى هذا للتكثير والتكرير، ولقد صرفنا نوعنا مثل هذه الأمور في هذا القرآن العظيم. ومنهم من قال في زائدة ولقد صرفنا هذا القرآن ليذكروا، فقال بأن في هذه حرف الجر زائد والأصل ولقد صرفنا هذا القرآن إلى آخره، فكان هذا وهذا. فالقرآن كما سمعت فيه تنويع وتصريف أحكام عظيمة، كل ذلك للعلة التي سيأتي ذكرها. لكن ما استفادوا من هذا التصريف؟ وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون؟ الله جعل على قلوبهم أكنة، ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك. نعم، يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، صلى الله عليه وسلم، جادلوا في الحق، وهذا أساطير الأولين ما يؤمنون به، ولو صرف فيه ما صرف من الآيات، وهم يعتقدون في هذا الاعتقاد، كيف سيستفيدون منه؟ حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، أو إن هذا إلا سحر مبين في الآية الأخرى. قال قل يا محمد، أو قوله سبحانه وتعالى والتشديد، أو قوله هنا قال المفسر رحمه الله والتشديد للتكثير والتكرير، أي في الفعل صرفنا، قوله ليذكروا أي ليتذكروا ويتعظوا، وغرى حمزة والكسائي بإسكان الذال وضم الكاف، وكذلك في الفرقان، وما يزيدهم تصريفنا وتذكيرنا إلا نفورا ذهابا وتباعدا عن الحق للعقيدة التي اعتقدوها في الحق. قال رحمه الله قل يا محمد لهؤلاء المشركين، وهذا يستفيد الداعي إلى الله سبحانه وتعالى بمسألة مجادلة هؤلاء الذين قد أساءوا الظن بالحق وأهله، ما فيه فائدة فيهم، ما يزيدهم الجدل إلا نفورا وتباعدا عن الحق، أساءوا الظن فيك وأساءوا الظن في منهجك، كيف سيستفيدون منك إلا إن شاء الله؟ وأولئك كذلك أساءوا الظن في رسول الله وما أنزل على رسول الله، ما استفادوا منه ولو جاءهم ما جاءهم، كما قال الله سبحانه وتعالى ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، لمسوه بأيديهم، والله ما يؤمنوا به، هذا سحر مبين سيقولون، واضح ما هو من عند الله سبحانه وتعالى، قرطاس من السماء ولمسوه ما هم حوله، إذن لا تعب نفسك. لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. قال رحمه الله قوله تعالى وما يزيدهم تصريفنا وتذكيرنا إلا نفورا لهابا وتباعدا عن الحق، قل يا محمد لهؤلاء المشركين، أي في الاستدلال على إبطال التعدد والاستدلال على إثبات التوحيد والوحدانية، قل يا محمد لهؤلاء المشركين لو كان معه آلهة كما يقولون، قرأ حفص بن كثير يقولون بالياء، وقرأ الآخرون بالتاء تقولون، إذا لابتغوا لطلبوا، يعني الآلهة، إلى ذي العرش سبيلا بالمغالبة والقهر، لا بالمبالغة، كأنه بالمغالبة، بالمغالبة والقهر ليزيلوا ملكه كفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض، كفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض، وقيل معناه لطلبوا إلى ذي العرش سبيلا بالتقرب إليه، قولان، لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا لطلبوا المغالبة والقهر ليزيلوا الملك، كما هو حال أهل الدنيا إذا تعدد الملوك، كل أحد يريد السيطرة على الملك، وهكذا هذه الآلهة لو تعددت كل أحد يريد السيطرة على الملك ويزيل الآخر. والقول الثاني لطلبوا إلى ذي العرش سبيلا بالتقرب إليه والإنابة والعبادة وابتغاء الوسيلة، كما في الآية التي تقدم ذكرها أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، تنافسون، وهذا القول اختاره بعضهم أنه الأقرب بدليل هذه الآية. قال رحمه الله: قال قتادة: عرفوا الله وفضله وابتغوا ما يقربهم إليه. وهذا قول ثالث جميل أيضا، لو كان معه آلهة، لكنه الأقرب ما تقدم الأول والثاني، أما هذا ما هو ظاهر في سياق الآية أنهم لا عرفوا الله وفضله وابتغوا ما يقربهم إليه، إلا إذا حمل على الآلهة نعم يكون القول الثاني، أما على العابدين ففيه شيء من البعد لعرفوا الله فضله، فيحمل على هذه المعبودات، لو كانت موجودة لعرفت الله سبحانه وتعالى وفضله وعبدته بعد ذلك، النتيجة العبادة. قال قتادة: لعرفوا الله وفضله وابتغوا ما يقربهم إليه. والأول أصح، ما هو الأول هذا الأصح؟ نبتغوا إلى هذه العرش سبيلا بالمغالبة والقهر إلى آخر ذلك، هذا هو الأصح عند الإمام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: والأول أصح. ثم نزه نفسه فقال عز من قائل، ما يعرب عز من قائل؟ من قائل ما يعربها؟ تمييز نعم، عز قائلا سبحانه وتعالى، ويصلح أن تكون أصلية للبيان، عز من قائل وهو في معنى التمييز، فمن بيانية. قال رحمه الله: فقال عز من قائل سبحانه وتعالى عما يقولون. قرأ حمزة والكسائي: تقولون بالتاء، والآخرون بالياء علوا كبيرا. سبحانه وتعالى عما يقول هؤلاء الظلمة في حق الله سبحانه وتعالى، ما يعرب علوا كبيرا؟ سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، مفعول مطلق، أحسنته، وضع علوا موضع، فما هو مصدر تعالى؟ نعم، وضع موضع المصدر تعاليا، فوضع علوا كما وضع نباتا، وكبيرا صفة. وما معنى سبحانه؟ تقدس وتنزه وعلت أوصافه عما يقول الظلمة من المشركين وعما يفعلون من الشرك ويزعمون من التنديد، وعلى العموم عما يقولون من الأقوال الشنيعة والفرية العظيمة. قال رحمه الله: ثم ذكر ملكه سبحانه وسعة ملكه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. إذن لماذا يعبد غيره؟ السماوات وما فيها، والأراضون وما فيها، تسبح لله سبحانه وتعالى، فكيف يعبد غيره؟ سفه. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. ومن فيهن دليل على أن الأرض كالسماوات سبع، فهي سبع أراضي كما جاء من الأحاديث. قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص ويعقوب: تسبح بالتاء، وقرأ الآخرون بالياء للحائل بين الفعل والتأنيث، يسبح ويسبح كل هذا وهذا، والتأنيث مجازي في السماوات وفي الأرض، تأنيث مجازي، لا نحتاج للحائل بين الفعل والتأنيث، ما نحتاج للحائل، لأن تأنيث السماوات ليس بحقيقي، فعلى هذا يجوز تسبح له السماوات، وجد هذا الحائل وهو له الجار المجرور أو لم يوجد، وإنما يقال هذا إذا كان التأنيث حقيقي، إذا جاءك المؤمنات، إذا جاءك يجوز، ولم يقل إذا جاءتك المؤمنات لوجود الحائل وهو الكاف، فيجوز ترك التأنيث مع الحقيقي إذا وجد حائل فاصل بين الفاعل المؤنث وبين الفعل، ترك التأنيث جائز، وأما إذا كان التأنيث مجازيا فلا نحتاج إلى هذا القول. وقرأ الآخرون بالياء الحائل بين الفعل والتأنيث، ثم أعاد هذا التعميم والعموم تأكيدا وتقريرا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. روي عن ابن عباس أنه قال: وإن من شيء حي إلا يسبح بحمده. كلام جميل، وإن من شيء حي إلا يسبح بحمده، وحياة كل شيء تختلف، حياة الإنسان تختلف عن حياة الأشجار وحياة البحار إلى آخر ذلك، فالجمادات حتى الجمادات تدخل ويجعل الله فيها إرادة تسبح، يجعل الله فيها حياة تسبح لله سبحانه وتعالى، فالعموم أحسن من غير التقييد. وإن من شيء كل ما يطلق عليه شيء ويدخل تحت كلمة شيء يسبح لله، سواء كان الإنسان أو غير الإنسان مما هو موجود في الكون، حتى الجمادات هذه لأنها يطلق عليها شيء، فكل ما يطلق عليه شيء كائنا ما كان يسبح لله سبحانه وتعالى. الجمادات هذه نعتقد بأنها تسبح لأننا نقول لها شيء، هذا الجدار شيء، وكل شيء يسبح كما أخبر الله، ولكن نحن ما نفقه تسبيحهم، والله يفقه تسبيحهم، وقد سبح ذلك الجدار، أو قد سبح ذلك الذي كان رسول الله الخشب الذي كان يرتقي عليه في خطبة الجمعة أن أنينا لفراق الخير، ولا شك أن مثل هذا يسبح، بكى على فراق الخير وسمع الخير. وهكذا ما جاء في الحديث أنها تستغفر الحيتان في البحر، وهكذا أيضا غير الحيتان النملة في جحرها تستغفر وتسبح، أيضا تستغفر لمعلم الناس الخير فيتسبح أيضا. فعلى هذا كل ما يطلق عليه شيء كائنا ما كان يسبح كما أخبر الله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، سؤال نحوي، وإن من شيء ما هي من وما هي إن؟ تفضل. نعم، من زائدة صلة وتوكيد، وإن نافية. ما شيء إلا يسبح بحمده، ما شيء من الأشياء إلا يسبح متلبسا بحمد الله سبحانه وتعالى. فإن نافية بدليل إلا، ومن زائدة بدليل دخولها على نكرة، وأيضا كذلك سبقت بنفي، وهذا ضابط من الزائدة أن تدخل على نكرة وتسبق بنفي، وهنا كذلك. وإن ما من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وبحمده جار ومجرور متعلق محذوف حال، متلبسا بحمده، حال كونه متلبسا بحمده. روي عن ابن عباس أنه قال: وإن من شيء حي إلا يسبح بحمده، وقال قتادة يعني الحيوانات والناميات، كل شيء حتى هذه التي ما فيها حياة، الجدران هذه تسبح بحمد الله، حتى هذه الأخشاب التي نحن عليها تسبح لأنها داخلة تحت كلمة شيء، كل ما في الكون يسبح، لكن نحن ما نفقه التسبيح ولا نحتاج هذا الذي ذكر، الله أعلم. سيأتي يعني قول عكرمة وهو صواب إن شاء الله. وقال قتادة يعني الحيوانات والناميات، وقال عكرمة: الشجر تسبح والاسطوانة لا تسبح. لا، هذا مو صحيح، الشجر تسبح والاسطوانة تسبح، لأن داخل الاسطوانة السارية هذه داخلة تحت شيء، وإن الأشجار لا شك أنها تسبح والاسطوانة تسبح. إيش الدليل الذي أخرج الاسطوانة؟ ما في دليل، إلا إذا ثبتت قراءة ابن عباس، فنعم، إذا ثبتت قراءة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من شيء حي إلا يسبح بحمده، فنعم. لكن الله أعلم بالقراءة هذه، روية أتى بصيغة التمريض، روية عن ابن عباس أنه قال، وهذه ما هي قراءة إنما هي تفسير، قد يخالف وغيره رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، إنما هو تفسير، والتفسير يختلف عن القراءة، فعلى هذا لا نحتاج إلى التقييد. وعن المقدام بن معدي كرب قال: إن التراب يسبح ما لم يبتل، فإذا ابتل ترك التسبيح، الله أعلم. وإن الخرزة تسبح ما لم ترفع من موضعها، فإذا رفعت تركت التسبيح. وإن الورقة لتسبح ما دامت على الشجرة، فإذا سقطت تركت التسبيح. وإن الثوب ليسبح ما دام جديدا، فإذا وسخ ترك التسبيح. وإن الماء يسبح ما دام جاريا، فإذا ركض ترك التسبيح. وإن الوحش والطير تسبح إذا صاحت، فإذا سكنت تركت التسبيح. كل هذا يحتاج إلى دليل، كل هذا يحتاج إلى دليل. وإن من شيء لا يسبح على ظهر الآية. وقال إبراهيم النخعي: وإن من شيء جماد وحي إلا يسبح. هذا هو الفرج، هذا الصواب، وإن من شيء جماد وحي إلا يسبح لعموم الآية. وقال إبراهيم النخعي: وإن من شيء جماد وحي إلا يسبح بحمده، حتى صرير الباب ونقيض السقف. وقال مجاهد: كل الأشياء تسبح لله، حيا كان أو ميتا أو جمادا، وتسبيحها سبحان الله وبحمده، والله أعلم بتسبيحها، لكن ظاهر الآية يدل على ذلك، إن شيء إلا يسبح بحمده، لكن بقي معنا ولكن لا تفقهون تسبيحهم هل المقصود أن تسبيحهم يختلف عن تسبيحكم، أم المقصود أنكم لا تعلمون تسبيحهم، لا تعلمون التسبيح؟ وإلا التسبيح نفس التسبيح، سبحان الله بحمده كما يسبح الإنسان، لكن أنتم لا تعلمون هذا التسبيح ولا تسمعون هذا التسبيح، هذا احتمال، ولكن لا تبقون تسبيحهم، تسبيحهم يختلف عن تسبيحكم على ما ذكر الإمام هنا، وتسبيحها أو على ما ذكر قصدي مجاهد ذكر نفس التسبيح، أن تسبح نفس التسبيح، لكن محتمل أنكم لا تفقهون تسبيحها، أي تسبح غير التسبيح الذي أنتم تسبحونه، هذا معنى فقه التسبيح لها. وهكذا يتضمن عدم السماع، لأننا إذا لم نفقه تسبيحها معنى أننا لا نسمع. قال رحمه الله: قال إبراهيم النخعي: ومن شيء جماد وحي لا يسبح بحمده حتى صرير الباب ونقيض السقف. وقال مجاهد: كل شيء أو كل الأشياء تسبح لله، حيا كان أو ميتا أو جمادا، وتسبيحها سبحان الله بحمده. الله أعلم، لكن هذا ظاهر النص. قال أخبرنا، وأظن قد جاء الوقت إلى هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.